يبقى إذن رسول الله كل أمر يبلغه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل وهو اللي يقوله لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه ليه. الله يجيب تهديد على نفسه يقول لك آه صادق بيبلغ اللي جاي. فإذا لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، تربية للأمة في شخصية رسولها، عشان ما حدش يستنكف أن يربى، ما يستنكفش المربى من توجيه المربي. ليه؟ لأن احنا عايزين الحقيقة، وما دام احنا عايزين الحقيقة يبقى ما فيش ومين اللي بيربي؟ ده ربنا معه، هو انت اللي بتربيه، وانت اللي قلت ده ربه اللي قال، اللي بعته هو اللي قال. يبقى دي تربية ولا مش تربية؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يا رب يقول لك إياكم أن تستنكفوا من استدراك رأي على رأي حتى ولو كان من الخلق. يعني لما يستدرك رأي على رأي من الخلق ما تستنكفوش، فإذا كان الاستدراك من الخالق للخلق ما فيش بقى أي حاجة. شوف الرحمة، الرحمة بالمحبوب. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طب ليه ما قالها في الأول؟ أنت قلت الحكاية دي إنها ما شاء الله، ما حدش يعني يصدمه بالمسألة دي أنه خالق، إنما قال له حق لك شغلك كذا وكذا، فأنت أنت ما تبقاش تقول يبقى إذن الموقف موقف رحمة ولا لا؟ زي عفى الله عنك لما أذنت له، هناك يقدم العفو وهنا يؤخر العملية بتاعة العظة. فهناك عفى الله عنك قبل ما يقولوا لما أذنت لهم، قال له احنا دي مسألة منتهية يعني عارفين عنه، انما هنا بعد ما قال له حاجة بتاعته زي ما يجي واحد يطلب منك حاجة وقد صنع معك شيئا، ما يجي يطلب منك مثلا معونة او يطلب منك حاجة وهو صنع معك شيء مش انت مش موافق عليه، تقوم مش ساعة ما يجي يطلب منك حاجة يقول له يا اخي انت عملت كذا وعملت كذا، ما تسدش نفسه بقى، خليها كده وقول له حاجتك ايه، اتفضل اتفضل، بس يعني ما تبقاش. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني افرض انك انت نسيت المشيئة ساعة ما تبتدي تقول يا اخي ان شاء الله يبقى يحصل كذا وتعيدها تاني. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. عسى أن يهديني ربي بأنني ما أبقاش أنسي، وأن نجعلها لازمة من اللوازم بتاعتي في كل عمل، إن شاء الله أعمل كذا، إن شاء الله أعمل كذا، إن شاء الله إيه؟ أعمل كذا. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.